المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. ومنها أي من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها: الطهارة من الحدث. الطهارة بعد الحدث، والحدث حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأكبر ما أوجب غسلا كالجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدثين أكبر أو أصغر، بالاغتسال أو بالوضوء. فإن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله مع وجوده لمرض ونحوه فيكفي التيمم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان المرء محدث وصلى فلا تصح صلاته إلا بما يرفع الحدث من وضوء أو تيمم عند عدم القدرة على الماء أو عدم توسره، عدم وجوده. نعم. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي. وكذا الطهارة من النجس، يعني من النجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة التي يصلي عليها، فلا تصح صلاته في مكان النجس، ولا تصح صلاته وعليه ثياب نجسة، ولا تصح صلاته وفي بدنه نجاسة يستطيع إزالتها، لقوله جل وعلا: وثيابك فطهر. نعم. والصلوات يأتي، يعني يأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. والصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده هي خمس في اليوم والليلة، لا يجب غيرها من الصلاة، وإنما غير هذه الخمس نافلة أو راتبة، مؤكدة أو غير مؤكدة. أو ما أوجبه المرء على نفسه كالنذر. وأما الفرائض التي افترض الله جل وعلا على عباده فهي خمس صلوات: صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وصلاة الفجر. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث الإسراء والمعراج: هن خمس في العدد وخمسون في الأجر. ولا يجب غيرها، فالوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ورغب وحث على السنن الرواتب، وأكد الترغيب في سنة الفجر قبلها. والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات أو ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والوتر سنة مؤكدة، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، ولم يكن يدع الوتر عليه الصلاة والسلام، فهو مرغب فيه ومؤكد وليس بواجب إلا لعارض، يعني أوجب المرء على نفسه شيئا لم يجب في أصل الشرع فيجب عليه أداؤه، نذر أن يصلي ركعتين في وقت من الأوقات فيجب عليه الوفاء بالنذر، لقوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا أوجب المرء على نفسه صلاة وجب عليه أن يؤديها إذا كانت على وفق السنة، أما إذا كانت الصلاة على خلاف السنة فلا يؤديها. ومن الأدلة على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فرائض الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض التي افترض الله على عباده، فقال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، حلف ألا يزيد على الصلوات الخمس وألا ينقص منها شيئا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفلاحه. ولو كان هناك شيء واجب غير الخمس لما أفلح من ترك الواجب، فالصلوات الخمس هي الواجبة من الله جل وعلا على عباده، وما زاد عنها فهو تطوع، نافلة مطلقة أو نافلة مؤكدة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر ورغب فيها، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدعها لا سفرا ولا حضرا. وأما النوافل الأخرى الرواتب فكان عليه الصلاة والسلام يتركها إذا سافر. وإذا ترك العبد النافلة من أجل سفره أو من أجل مرضه فالله جل وعلا يكتبها له وإن لم يفعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فضلا من الله. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ليل الشمس إلى الغروب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الظهر يبين الأوقات، لأنه تقدم لنا من شروط صحة الصلاة الوقت، ولكل صلاة وقت مخصوص يعرف بأوله وينتهي بآخره. ويبين رحمه الله أوقات الصلوات الخمس، وقال وقت الظهر وهي الأولى. فالظهر هي الصلاة الأولى التي أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. فالله جل وعلا فرض على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة عرج به إلى السماوات العلى، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات، وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس ونزل عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، وهي معجزة عظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين هناك، جمع الله له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى بين مكة وبيت المقدس، ما هو معلوم، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكث كل سماء يعني سماكة كل سماء مسيرة 500 عام، وكلها قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، والتقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونزل صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وبات في فراشه في مكة، ونزل عليه جبريل عليه السلام في وقت صلاة الظهر وبين له الصلوات، بين له كيف يصلي، بين له الوقت وبين له كيفية الصلاة. ولذا قال فوقت الظهر وهي الأولى، الأولى من الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. وقتها من الزوال. ما هو الزوال؟ يقول هو ميل الشمس إلى المغرب. من المعلوم أن الشمس تشرق من المشرق، تخرج من المشرق وتسير في اتجاه المغرب، فإذا طلعت الشمس من المشرق صار لها ظل في جهة الغروب، صار للشاخص لكل شاخص ظل إلى جهة الغروب، والشمس تسير في وسط السماء، فإذا كانت في وسط السماء فهذا وقت استواء الشمس، وهو الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه حتى تزول إلى جهة الغروب. فإذا كانت في وسط السماء فالوقت وقت نهي، لا تصلى فيه صلاة الضحى، ولا تصلى فيه النوافل المطلقة، ولا تصلى فيه صلاة الظهر. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب إلى جهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر، ويستمر هذا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مع إضافة ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس، وظل الزوال يزيد وينقص بحسب الأوقات والشهور وبحسب البلدان قربها وبعدها عن خط الاستواء. فيعرف مقدار الظل الذي زالت عليه الشمس، ثم إذا زالت دخل وقت صلاة الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شاخص مثله، يعني بطوله. يضاف إلى ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس زائدا عليه، فإذا صار ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس انتهى وقت صلاة الظهر. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، يعني مايل إلى جهة المغرب، لأن الشمس تطلع عليه فيصير ظله إلى جهة المغرب. نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، كلما ارتفعت الشمس نقص ظل الشاخص، وهذا معروف عقلا. نعم. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. وقف النقصان. نعم. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذا زاد هذا الظل الذي وقف زالت الشمس، عرف زوالها، ميلانها إلى جهة الغروب. نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء. يعني هذا الظل الذي يقصر ويزيد هذا ظل الزوال، يقصر الظل في الصيف لأن الشمس ترتفع إلى وسط السماء، ويطول ظل الزوال في الشتاء لأن الشمس تأتي في غير الوسط، فيها ميلان عن الوسط، فيطول ظل الزوال. ويختلف بالشهر والبلد، ويختلف بالشهر والبلد، يختلف بشهور السنة، فشهور الصيف ليس ظل الزوال فيها كشهور الشتاء، بل شهور الشتاء أطول ظل الزوال. وكذلك في البلد بحسب قربها وبعدها عن خط الاستواء. نعم. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. وتعجيلها يعني في أول الوقت أفضل، كلما بادر لأداء صلاة الظهر في أول الوقت فهو أفضل. ويحصل التعجيل بالتأهب أول الوقت، تعجل الإنسان للصلاة ليس المراد به دخوله فيها بتكبيرة الإحرام، بل إذا تهيأ للصلاة بالوضوء مثلا والاستعداد لها والذهاب إلى المسجد وانتظار الإمام، حصل له بذلك فضيلة التعجيل ولو أخرت الصلاة بعد دخول الوقت نصف ساعة أو ثلث ساعة من أجل أن يجتمع الجماعة. فكلما تعجل الإنسان بالتهيؤ للصلاة والاستعداد لها والذهاب إلى المسجد إن كان رجلا، أو الوضوء بالنسبة للمرأة وتهيئها لصلاتها وتأدية النافلة قبلها، بهذا يكون المرء ذكرا كان أو أنثى قد تعجل ولو لم يؤدي الصلاة إلا بعد دخول الوقت بدقائق كثيرة، وباستعداده يعتبر أدرك أول الوقت. نعم. إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر. يستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت إلا في شدة الحر، في شدة الحر فيستحب التأخير قليلا من أجل أن ينكسر حر الشمس ولا يكون فيها حرارة زائدة تؤثر على الخارجين لصلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، والإبراد التأخير فيها قليل والإبراد في وقت الحر، وأما في غير وقت الحر فالمبادرة أفضل. ولو صلى وحده أو في بيته يستحب التأخير لأجل الإبراد بالصلاة بالوقت، انتظر وقت البراد قليلا ولو كان المرء سيصلي وحده، ولو كان سيصلي في بيته لمرض أو عذر أو امرأة تصلي في بيتها، فيستحب التأخير قليلا من أجل أن تنكسر حرارة الشمس. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. كذلك يستحب تأخير صلاة الظهر ولو في الشتاء حال الغيم من أجل أن يقرب وقت الظهر، تأدية صلاة الظهر يقرب إلى وقت العصر، فيكون خروج المصلين للظهر والعصر خروجا واحدا، يصلون الظهر ثم ينتظرون قليلا ويصلون بعدها العصر بعد دخول وقته من أجل التسهيل والتخفيف. وشريعتنا الإسلامية جاءت باليسر والسهولة والتخفيف على العباد، فلا مشقة ولا تكليف فيها بحمد الله، فالله جل وعلا وضع المشقة والأسرار والأغلال عن هذه الأمة. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. التأخير لصلاة الظهر وقت الحر الشديد أو وقت الغيم والمطر يستحب في غير صلاة الجمعة، أما صلاة الجمعة فيستحب تقديمها في أول الوقت. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. ويليه يلي وقت صلاة الظهر يليه وقت صلاة العصر، وصلاة الظهر لها وقت واحد، بعض الصلوات لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، أما صلاة الظهر فوقتها واحد وكله وقت اختيار من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني بطوله مع زيادة الظل بقدر ظل الزوال. ويليه يلي هذا الوقت مباشرة بعد انتهاء وقت صلاة الظهر يدخل مباشرة وقت صلاة العصر، فليس بينهما فاصل، ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. يقول من غير فصل بينهما، يعني ما نقول هذا الوقت مثلا انتهى وقت صلاة الظهر وما دخل وقت صلاة العصر، بل انتهى وقت صلاة الظهر دخول وقت صلاة العصر. نعم. ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ويستمر وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بطوله مرتين مع زيادة مقدار فيء الزوال الذي زالت عليه الشمس. نفرض مثلا أن فيء الزوال شبر مثلا، نضع العصا، إذا صار ظله بطوله وشبر انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، ويستمر إلى أن يصير طول الظل بطول العصا مرتين وزيادة شبر الذي هو فيء الزوال، وهذا كله وقت لصلاة العصر، وقت اختيار لا حرج فيه، يجوز التأخير إلى آخره من غير ضرورة. فإذا زاد عن هذا المقدار انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة التي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة وحاجة. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء. ووقت الضرورة من بعد أن يكون الظل كل شيء مثليه وزيادة شبر يدخل وقت الضرورة، وقولي وزيادة شبر على تقدير أن فيء الزوال شبرا، ولا يستمر ذلك بل يكون أقل ويكون أكثر، لكن على فرض أن فيء الزوال شبر نقول وقت الظهر بطوله مع شبر، ووقت العصر وقت الاختيار بطوله مرتين مع شبر، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضرورة إلى متى؟ إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة. لو صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه ونصف بطوله مثلا مرتين ونصف، فهل صلى العصر في وقتها أم بعد ما خرج وقتها؟ صلاها في وقتها، لكن صلاها في وقت الضرورة التي لا يجوز التأخير إليه إلا لحاجة أو عذر. لو صلى العصر قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو بخمس دقائق، هل صلى العصر في وقتها؟ نعم صلاها في وقتها، لكن هل هو وقت اختيار يجوز التأخير إليه بدون عذر أم لا؟ لا، هذا وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. نام وما استيقظ إلا قبل الغروب بعشر دقائق ثم قام وتوضأ وصلى، هل صلى العصر في وقتها أم صلاها بعدما خرج وقتها؟ صلاها في وقتها، لكن إن كان نومه معذورا فيه، قد اتخذ الاحتياطات اللازمة للاستيقاظ في الوقت وما استيقظ، فهو معذور ولا إثم عليه. وإن كان تأخير هذا ناتج عن تفريط وعدم مبالاة وعدم اهتمام بالصلاة، وقال متى ما استيقظت ولو قبل الغروب بربع ساعة أو بعشر دقائق صليت، فهذا يأتم فيه لأنه مفرط ومضيع وغير مهتم بالصلاة، يأثم فيه وصلاته في وقتها وقت الضرورة. لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، لكن يأثم بالتأخير إلى وقت الضرورة لغير عذر، أما إن كان لعذر فلا إثم. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى، ويسن تعجيلها على أول الوقت بعدما يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر بادر بالصلاة في أوله، ويحصل للمرء فضيلة التعجيل بماذا؟ بالاستعداد والتهيؤ للصلاة ولو لم يصلي إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة. إذا استعد وتهيأ حصل له فضيلة التعجيل. يسن تعجيلها مطلقا يعني دائما في وقت الحر وفي وقت البرد في وقت المطر وفي غيره. يسن تعجيل صلاة العصر وهي الوسطى والمراد الوسطى والله أعلم الفضلى ليس المراد أنها الوسط بين الصلوات لأن اعتبرنا صلاة الظهر هي الصلاة الأولى وهي الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أثنى على الصلاة الوسطى وأمر بالمحافظة عليها فقال جل وعلا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والمراد الصلوات الخمس والصلاة الوسطى وهي واحدة من هذه الصلوات والمختار والراجح أن الوسطى صلاة العصر وليس المراد أنها متوسطة في العدد وإنما هي الوسطى بمعنى الفضلى الوسطى الفضلى وهذه الأمة وسط بين الأمم يعني فضل الأمم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر ولا مال ففقد الجميع لأن فقدها تضييعها خسارة عظيمة على العبد والواجب المحافظة على الصلوات الخمس المحافظة عليها كلها ويتأكد المحافظة على صلاة العصر لأنها الوسطى والفضلى ويتأكد المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما أثقل الصلوات على المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفوا ومن اعتاد التخلف عن صلاة الفجر ففيه صفة من صفات المنافقين ويخشى عليه أن تجره هذه الصفات إلى أن تنطبق عليه والعياذ بالله جميع صفات المنافقين والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لما يتخلفون صلاة العشاء وقت استئناس المرء مع أهله وانتهائه من أعماله وطلبه للراحة والجلوس مع الأهل والحديث معهم والوقت وقت ظلام فلا يرى وليس في قلبه إيمان يدعوه إلى القيام للصلاة فيفضل ما هو فيه من الراحة والاستئناس مع الأهل يفضله على صلاة العشاء ولا يخشى من رؤية الناس له لأن الوقت وقت ظلام وصلاة الفجر وقت يميل المرء فيه إلى النوم والبقاء في الفراش والراحة والقيام لصلاة الفجر فيه مشقة إلا على من وفقه الله فهو يتلذذ بالقيام لها ولما قبلها من صلاة الليل وأما المنافق فهو يؤدي الصلاة من أجل أن يرى ومن أجل أنه في النهار ممكن يؤديها بدون مشقة لكن في الليل الفجر انعدمت الرؤية والرغبة في النوم موجودة ودافع الإيمان مفقود فينام ويبقى في فراشه لذا صارت هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين ومن تخلف عن هاتين الصلاتين واعتاد التخلف ففيه صفة قبيحة من صفات المنافقين والعياذ بالله. والواجب على المؤمن أن يبتعد عن صفات المنافقين وأن يحذرها. وكان بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه في معرفة الشر حتى لا يقع فيه. المؤمن يتعرف على صفات المنافقين من أجل أن لا تنطبق عليه وهو لا يشعر. يعتاد التخلف عن صلاة الفجر في صفة من صفات المنافقين وقد تجره إلى بقية الصفات والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الترغيب في هاتين الصلاتين: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وفي رواية: من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالمؤمن يجاهد نفسه على فعل الخير ويتغلب عليها، لا تغلبه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويجاهد نفسه في فعل الخير، بالصدقة، في النوافل، نوافل العبادة، في قيام الليل، في الاجتهاد في الأعمال الصالحة. يجاهد نفسه حتى يسخرها الله له وتكون مطيعة مستسلمة منقادة معينة، لأنها تكون مطمئنة، مطمئنة في الخير. والنفوس تختلف، منها أمارة بالسوء ومنها لوامة ومنها مطمئنة. وقد تكون نفس الإنسان في أول الأمر فيها شر، فإذا جاهدها وحماها ودفع عنها الشر واجتهد في الطاعة انقادت له بإذن الله، فتكون مطمئنة، انقادة للخير، راغبة فيه. كما قال بعض السلف رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا وكذا سنة. جاهد نفسه، يلزم نفسه بذلك، وتلذذت به كذا وكذا سنة. في أول الأمر احتاج إلى مجاهدة، بعد من قادت النفس واطمأنت وسلمت لأمر الله صارت مطمئنة في الخير، تتلذذ في قيام الليل، لأن فيه مناجاة الله جل وعلا حين ينام أكثر الخلق. والله جل وعلا حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وحينما طلب أولاد يعقوب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم، وعدهم أن يستغفر لهم وأخر ذلك إلى السحر لأنه مظنة الإجابة. والله جل وعلا وعده صدق ولا يخلف الوعد، جل وعلا كريم جواد، وهو ينادي في آخر الليل: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ولا يقاس ولا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نقيس نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا بنزولنا أو بحركتنا. فالله جل وعلا لا يشبه أفعال وأفعال خلقه، فهو جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ربنا جل وعلا بصفات المخلوقين، ولا نعطل ربنا من صفاته لقصر عقولنا وعدم إدراكنا فننفي الصفة عن الله لأن لا ندرك، وإنما نؤمن بما جاء عن الله على وفق مراد ربنا جل وعلا، ونؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم على وفق مراد نبينا صلى الله عليه وسلم، على حد قوله جل وعلا في صفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، فلا يشبه بخلقه ولا يعطل من صفاته، فهو السميع البصير جل وعلا. نعم. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. ويلي وقت العصر وقت المغرب، والمغرب صلاة المغرب 3 ركعات فهي وتر النهار، يعني في نهاية النهار تصلى وفي أول الليل. ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الحمرة، والحمرة هي الشفق الأحمر في جهة الغروب، وذلك أن الشمس إذا غربت صار مكان مغيبها في حمرة من أثر نور الشمس، لأنها تنزل وتبتعد، فهذه الحمرة ما استمرت فوقت المغرب مستمر، فإذا غابت الحمرة وذهبت انتهى وقت المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبله، ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. ويسن تعجيل المغرب في أول وقتها إذا تحقق الغروب وتأكد من ذلك فالمبادرة بصلاة المغرب، إلا ليلة جمع. ما هي ليلة جمع؟ ليلة مزدلفة للحاج، ليلة العيد، حينما ينصرف الناس من عرفة متجهين إلى مزدلفة، تلك الليلة الأفضل تأخير صلاة المغرب وجمعها مع العشاء حال وصوله مزدلفة، وقد لا يصل إلى مزدلفة مثلا إلا بعد مضي ثلث الليل أو نصفه. ففي هذه الليلة يسن تأخير صلاة المغرب إلى وصول مزدلفة. شخصان في عرفة، شخص بعدما غربت الشمس وهو في عرفة قال: نصلي قبل ما نركب إلى مزدلفة، وآخر قال: لا، نصلي في مزدلفة متى ما وصلنا، ولم يصل إلا بعد مضي ثلث الليل، تعطل في الطريق، مسك الطريق فلم يصل إلا بعد مضي ثلث الليل. أيهما أفضل؟ كلاهما صلاته صحيحة والحمد لله، كلاهما صلاته صحيحة، لكن أيهما أفضل؟ الذي أخر حتى وصل إلى مزدلفة. فصلاة المغرب في عرفة صحيحة، لكن الأفضل تأخيرها إلى مزدلفة. وسميت تلك الليلة أو مزدلفة ليلة جمع لما؟ لاجتماع الناس فيها، فيسن في تلك الليلة تأخير صلاة المغرب وصلاتها مع العشاء حال الوصول إلى مزدلفة. متى ما وصل؟ وصل بعد الغروب بعشر دقائق أو لم يصل مزدلفة إلا بعد الغروب بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، يؤخر حتى يصل فيصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء. وهذا لمن قصدها محرما، أما قصدها غير محرم فالأفضل له يصلي في أول الوقت في عرفة أو في الطريق إذا كان ليس بحاج، لأن التأخير مستحب لمن؟ للحاج. أما شخص يمشي مع الحجاج وليس بحاج فهذا يصليها في أول وقتها. يقول قبل حتم رحلة، يعني الأفضل حال وصوله إلى مزدلفة قبل أن ينزل أمتعته في الأرض، حال ما يقف بسيارته أو دابته يقف يبادر بالصلاة، يؤذن أذانا واحدة للمغرب والعشاء ثم يصلي المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء قبل أن ينزل أمتعته. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. ويليه يلي وقت المغرب مباشرة وقت العشاء، إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فليس بينهما فاصل، الوقتان ليس بينهما فاصل كما بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر لا فاصل، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وكما بين العصر والمغرب ينتهي وقت العصر وقت الضرورة ويدخل وقت صلاة المغرب، كذلك ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء لا فاصل بينهما. نعم. ويستمر وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، يستمر من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة العشاء، لكن صلاة العشاء كصلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وإلا فمن غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر كل هذا الوقت الممتد كله وقت لصلاة العشاء. وقال الفجر الثاني والفجر الصادق لأن هناك فجر يسمى الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، والفجر الكاذب يرى في الأفق معترض هكذا، والفجر الصادق يرى في الأفق مستطيل منتشر ينتشر. فالفجر الصادق هو الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ويدخل فيه وقت صلاة الفجر، والفجر الكاذب الفجر الأول لا ينتهي به وقت صلاة العشاء ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ولا يمتنع الصائم فيه من الأكل. والفجر الصادق هو المستطيل المعترف في الأفق هو الفجر الصادق، وأما الممتد طولا هكذا كذنب السرحان فهو هذا الذي يسمى الفجر الكاذب، وهو الذي يزول ولا يعقبه نهار. المستطيل في الأفق يسمى الفجر الكاذب وهو كذنب السرحان كذنب الذئب. نعم. وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. وتأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار أفضل. تقدم لنا أن الصلوات السابقة كلها صلاتها في أول الوقت أفضل، إلا في بعض الأحوال كصلاة الظهر مثلا عند شدة حرارة الشمس. وأما صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى آخر الوقت المختار. الوقت المختار ما هو؟ هو ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول هذا كله وقت لصلاة العشاء، ووقت اختيار، وتأخيرها إلى آخره أفضل، وما بعده يكون وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. والأفضل التأخير إلى ثلث الليل الأول إلا إن شق ذلك على بعض المأمومين فتؤدى في أول الوقت، كأن إذا أخرت إلى آخر الوقت المختار نام كثير من الناس وتأخروا عن صلاة الجماعة، أو صلوا فرادى في أول الوقت وناموا، فإذا كان يترتب على التأخير ذلك فالأولى المبادرة وتأديتها في أول الوقت من أجل عدم المشقة على المأمومين ومحافظة على تأدية الصلاة جماعة. نعم. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. ويكره النوم قبلها، يكره أن ينام المرء قبل صلاة العشاء، كما يكره له أن يتحدث طويلا بعد صلاة العشاء، إلا إذا كان لمصلحة كأن يجلس بعد صلاة العشاء لطلب العلم ومذاكرة دروسه والتفقه في الدين، أو يجلس بعد صلاة العشاء إكراما لضيفه أو لأجل قضاء حاجة تهمه، أو من أجل الاستئناس والحديث مع الأهل، لأن التأخر الكثير عن النوم بعد صلاة العشاء يسبب التخلف عن صلاة الفجر. وإذا علم أن تأخره في النوم يلزم له تأخير صلاة الفجر وترك الجماعة فيحرم عليه حينئذ التأخير، لأن ما كان سببا على للمحرم فهو محرم، يعرف أن تأخره في النوم يفوت عليه صلاة الفجر. نقول تأخرك محرم، لأن تأخرك عن صلاة الفجر محرم عليك، وما لزم من وجود ما ترتب على وجود المحرم فهو محرم. ولذا يستحب للإنسان أن يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء من أجل أن يعطي جسمه حقه من الراحة ويزول عنه التعب ويقوى على القيام آخر الليل، والوتر في آخر الليل أفضل، ويضمن القيام لصلاة الفجر وتأديتها جماعة، ويسلم بذلك من صفات المنافقين. قال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي التأخر في النوم والجلوس للحديث بعد صلاة العشاء كثيرا بحيث يفوت عليه القيام لصلاة الفجر، إلا يسيرا، إذا كان الحديث يسيرا بعد صلاة العشاء كأن يكون لشغل أو مع أهل أو نحو ذلك، أو لطلب علم أو مذاكرة دروس ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، إن الوقت المختار إلى ثلث الليل، وقت الضرورة بعد ذلك، فهل يصح له أن يؤخر صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل كله، جميع الثلث؟ لا يصح له ذلك، بل يحرم عليه التأخير حينئذ ويأثم بذلك، إلا إن كان لضرورة كأن يكون مريضا وشق عليه الصلاة في الثلث الأول، أو لعذر من الأعذار المبيحة، فلا إثم حينئذ. أما إذا كان التأخير لغير عذر فيحرم وتكون الصلاة في وقتها، وصلاها قبل طلوع الفجر ولو بخمس دقائق فالصلاة في وقتها، إلا أنها وقعت في وقت الضرورة التي لا يباح التأخير إليه إلا لعذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.